جرى المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية بصورة حافلة يوم السادس من هذا الشهر في قاعة 25 نيسان للثقافة. شارك فيه ممثلو الرابطة الناشئين النموذجيون والمنتخبون في منظمات رابطة الناشئين في البلاد كلها، كما دعي إليه العاملون المختصون بأمور التلاميذ الناشئين وبشؤون تربية الشباب والناشئين. خرج المارشال المحترم كيم جونغ إلى منصة الرئاسة لقاعة المؤتمر مع ممثلي رابطة الناشئين. وضع عضو رابطة الناشئين الربطة الحمراء على عنقه، ثم تقدم ممثل رابطة الناشئين بسلة الزهور الشذية إليه. هنأ المارشال المحترم ممثلي رابطة الناشئين الذين يهتفون بالتهاليل المؤثرة وقدم لهم تحيته الحارة. استقر في منصة الرئاسة تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وتشيت هيبوغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وري إلخان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وكيم سوندو رئيس لجنة تعليم، وعامل اتحاد الشباب والمعنيون وممثلو رابطة الناشئين الذين أظهروا نموذجا في الدراسة والحياة التنظيمية. نوقشت في المؤتمر الموضوعات التالية: أولاً، حول وجوب إعداد أعضاء رابطة الناشئين بمتانة كأصحاب المواهب المهرة للثورة والمخلصين بلا حد للمارشال المحترم كيم جونغ أون والمتحلين بالمعارف الوافرة والأخلاق السامية والأجسام السليمة وكالثوريين الناشئين. ثانياً، حول تعديل دستور رابطة الناشئين الكورية. قدم تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب تقريراً عن الموضوع الأول، ذكر فيه أن رابطة الناشئين الكورية قد سلكت طريق النصر والمجد في ظل رعاية الزعيمين العظيمين المارشالين الأعلايين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، اللذين قاما بتربية أعضاء رابطة الناشئين كأبناء وبنات حقيقيين مخلصين بلا حد للحزب والوطن. ثم قال إن منظمات رابطة الناشئين حققت نجاحاً في النضال الرامي إلى تنفيذ المهام المنهاجية المطروحة في كلمة التهنئة التي ألقاها المارشال المحترم في مؤتمر المنظمة المشتركة الوطني لرابطة الناشئين الكورية للاحتفال بالذكرى 66 لتأسيس الرابطة وتعليماته الخاصة بوجوب تقوية أعمال رابطة الناشئين، وذلك خلال 4 سنوات ماضية ما بعد المؤتمر السابع لرابطة الناشئين الكورية. وأكد أن جميع أعضاء رابطة الناشئين عليهم أن يترعرعوا بمزيد من المتانة كدعامة لكوريا المزدهرة القوية ومخلصة بلا حد للمارشال المحترم، رافعين علما يحمل صورتي المارشالين الأعلايين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في مقدمة علم رابطة الناشئين. ألقيت في المؤتمر كلمات أعرب المتكلمون عن عزمهم على استعدادهم ليكونوا ثوريين ناشئين حقيقيين يواصلون بثبات المسيرة المستهلة في بيكتو عن طريق إجادة الدراسة والحياة التنظيمية والنشاط الاجتماعي السياسي والأعمال المفيدة المحمودة، حاملين في قلوبهم الشرف والفخر بمشاركتهم في المؤتمر الثامن للرابطة الناشئين الكورية وعميق المغزى بحضور المارشال كيم جونغ أون. استمع المارشال المحترم بانتباه عميق إلى كلمات الممثلين وأرسل إليهم التصفيق الحاد. وفي المؤتمر تم اتخاذ القرار حول الموضوع الأول، ثم نوقش الموضوع الثاني حول تعديل دستور رابطة الناشئين الكورية، وتم اتخاذ القرار عنه. ألقى المارشال المحترم كيم جونغ أون كلمة في المؤتمر،